بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله قال رحمه الله: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم. فإذا صالحه على عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السعدي رحمه الله: باب الصلح. والصلح يعرف الفقهاء بأنه عقد يتوصل به إلى الصلح بين متخاصمين، عقد يتوصل به إلى قطع التخاصم والإصلاح بين متخاصمين فيما يتعلق بالبيوع وغيرها، وهو كما يقول العلماء من أكبر العقود فائدة، لأنه يترتب عليه إزالة الخصومة والنزاع، وهذا ما يتشوف إليه الشرع. وذلك قال تبارك وتعالى: والصلح خير، ودل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين، أي الصلح مشروع بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما. إنما الذي يمنع منه هو الذي يترتب عليه تحليل ما أحل الله، تحليل ما أحرم الله، أو تحريم ما أحل الله، كالصلح على ربا أو على ظلم أو على غرر أو على خداع أو على بخس الناس حقوقهم، فإن هذا النوع من الصلح محرم، لأنه لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل. ثم يذكر الشيخ رحمه الله صورا لهذا الصلح، يقول: فإن صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. إن صالحه عن عين بعين أخرى، يعني مثال ذلك: رجل في ذمته ناقة، كان اقترض ناقة من رجل وأكلها، وفي ذمته ناقة لأن القرض يرد مثله، وليس عنده ناقة، فصالحه على أن يعطيه مكانها بقرة. في ذمته سيارة موديل كذا، صالحه على سيارة من نوع آخر. في ذمته نقود، صالحه على طعام أو ما شابه ذلك، يعني صالحه عن عين بعين، صالحه عن الناقة يدفع مكانها بقرة. قال: أو بدين جاز، كان يكون عليه ناقة مثلا، في ذمته ناقة لرجل ثم يصالحه على دين، يقول خلاص يعني صالح بدأ أن نرد عليك الناقة، فإني أرد إليك مبلغا كذا وكذا من المال مؤجل إلى سنة، فيقول قبلت. فالآن انتقل هذا الحق من كان عينا وهي الناقة، المراد بالعين الشيء المحسوس الموجود، والدين هو ما في الذمة، يعني مما ليس معينا، أما العين فهي أشياء معينة، ناقة الناقة الفلانية وما شابه ذلك. قال: فيصالحه عن دين جاز، كان يصالحه على ثمنها مثلا مؤجلا. قال: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. يقول: إن كان عليه دين، كان عليه دنانير مثلا، عليه 100 دينار، فيصالحه عنها بعين، كان يصالحه عما في ذمته بريال. رجل اشترى من رجل سلعة ب1000 دينار مؤجلة، قبض السلعة، والآن في ذمته 1000 دينار لهذا الرجل، جاء ليأخذ حقه، أو جاء صاحب الحق يطلب حقه، قال: والله ليس عندي دنانير، ما رأيك أن أعطيك مكانها دولارات؟ قال: قبلت، جاز. لكن يقول الشيخ: بشرط التقابض قبل التفرق، لأنه حينئذ يكون صرفا، لأن بيع الدنانير بريالات يكون صرفا. يقول: فإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين. طبعا هنا يصالحه بعين، كان يكون في ذمته 1000 دينار فقال: أعطيك مكانها هذه السيارة، أعطيك مكانها هذه القطعة من الأرض، وهذا الثوب، هذه الناقة. فالآن الذي في الذمة دين نقود غير معينة 1000 دينار، فأعطاه بدلا منها سيارة، أعطاه منها. يقول الشيخ جاز قبل التفرق حتى لا يكون مؤجل بمؤجل، لأن الدين في الذمة مؤجل. فإن قال أعطيك مكانها سيارة، قال قبلت، قال خلاص إلى سنة، أصبح كأنه بيع كالئ بكالئ، بيع مؤجل بمؤجل. وإذا قال الشيخ يجب أن يقبضه قبل التفرق، وفي ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ابن عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إن نبيع الإبل بالدنانير، يعني نبيع ب10 دنانير مثلا، قال: ونأخذ بالدراهم. إذا جئنا نأخذ الحق بعناها الآن مؤجلة، اشتراها الرجل ب10 دنانير مؤجلة، جئنا نأخذ 10 دنانير بعد يوم يومين، فيعطينا مكان الدنانير دراهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس، بشرط أن تأخذها بسعر يومها وليس بينكما شيء. فأجاز النبي عليه السلام أن يستعيض الإنسان عما في ذمته بالدين بدين آخر، لكن بشرط القبض قبل التفرق. وهذا معنى قول الشيخ، يقول قبل التفرق جاز. يقول: أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة. رجل في ذمته 1000 دينار لآخر، جاء صاحب الحق يأخذ ماله، قال: أصالحك، ما رأيك أعطيك بدل 1000 أن أسكنك داري سنة، أسكنك الدار سنة، أو أترك لك أرضي تزرعها سنة تنتفع بها. فيصالح على منفعة، إما سكن دار، إما الانتفاع بشيء، أو زراعة أرض، أو ما شابه ذلك، جاز. يقول الشيخ، يقول: لو صالحه عن منفعة على منفعة في عقاره، كان يقول اسكنك داري، أو غيره، كان أعطيك أرضي تزرعها، لكن بشرط أن تكون معلومة، يقول اسكنك داري سنة، ما يكون شيئا معلقا مجهولا. يقول الشيخ: أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. دين مؤجل، هذا رجل باع سلعة، باع أرضا ب100,000 مؤجلة إلى سنتين، باع أرضا بكم؟ ب100,000 مؤجلة إلى سنتين. الرجل احتاج المبلغ، الآن باع السلعة، الآن لا يستحق ال100,000 إلا كم؟ إلا متى؟ بعد سنتين. احتاج، هو هل يستطيع أن يطالبه قبل مجيء الأجل؟ لا. فيقول له: أصالحك على، إذا أعطيتني المبلغ الآن، لو أتاه بعد سنة قال: إذا أعطيت المبلغ الآن أنقص لك 20,000، أي أعطيه لك 20,000. الدين مؤجل، صالحه على بعضه، على أقل منه لكن حال الآن. فقال: الآن الأجل بسنتين، يا أخي طيح لك، أنا أعطني الآن وطيح لك 20,000، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. يقول: لو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا جاز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أجلى بني النضير، هذه تسمى عند العلماء ضع وتعجل، تسمى عند العلماء ماذا؟ مسألة ضع وتعجل، هكذا تعريفها في كتب الفقه، أي أسقط من الدين وأعطيك الآن، وإلا أنا لي حق، الذي عليه الدين له حق الأجل، لا يستطيع الآخر يطالبه قبل مضي الأجل. فإن أراد ماله قبل مضي الأجل له أن يقول له: ضع منه، أي أنقص منه وأعطيك الآن أسلمك. لما أجلى النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير، وكان عليهم للصحابة ديون، أي جاء الصحابة يا رسول الله إن إيش لنا ديون عليهم، لنا حقوق لكنها مؤجلة، والآن يريد أن يجليهم، ما يمكن الأجل ما يتقدم، الأجل باق لأنه إيش من حق العقد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ضعوا وتعجلوا، أي أنقصوا من ديونك من ديونكم وتعجلوا، خذوا اللي له 100,000 يجعلها 60,000 ويأخذ الآن، وهكذا. فدل على جواز أن يسقط الإنسان من الدين لأجل التعجيل. قال: صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح. رجل له دين على آخر لا يدري كم، لا صاحب الدين ولا من عليه الدين، كان الدين قديما، يقول: ترى أنا طالبك مبلغ بس أنا ناسيه، ومن عليه الدين يقول: إيش أنا ناسيه أيضا، يعني كلاهما قد نسي الحق كم. فتصالح، قال: إيش رأيك نفرضه 1,000 دينار وتبرئني؟ فقال: قبلت. صح، لأن في هذا إيش؟ إبراء الذمم وانتهاء الخصومة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبة على جداره. وهذا من حقوق المسلمين، يعني لو احتاج الجار أن يسند شيء، كان يفعل مثلا حجرة أو غرفة ويحتاج أن يسند خشبها وسقفها على بيت جاره أو على سور البيت بحيث ليس فيه ضرر عليه، يعني الإسناد لا يضره، أراد أن يبني شبرة مثلا وأراد أن يسند الخشب من جهة الجار على سور الجار، هل للجار أن يمنع؟ يقول لا، لا تسند عليه شيء. نقول ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه لا ضرر عليه وهناك مصلحة، مصلحة للجار ولا ضرر على الجار. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنع الإنسان ما هو مصلحة لغيره من غير مضر عليه، وإنما لك الحق أن تمنع متى؟ إذا صار هناك مضرة. مثال ذلك مضرة أن يبني بناء عاليا يمنعه الهواء والشمس، للجار يقول لا هيبة ما تبني بناء أنت تظلم بيتي وتمنعني الهواء والشمس، وهذا إضرار. أو أن يجعل الإنسان عنده مثلا ما البيت ليت كبير هكذا يتجول، لا ما بالنور يدخل علي على السور يريد أن تقطع، إذا لم يكن فيه ضرر لا يجوز. وذلك قال: لا يمنعن جار جار أن يغرس خشبة على جداره. لكن لو كانت هذه الخشبة ستضر الجدار لثقلها، هل له أن يمنعه؟ له أن يمنعه لأن فيه إضرار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. ويدل على وجوب أن يقبل الإنسان بما هو مصلحة لغيره من المسلمين سواء كان جاره غيره إذا لم يكن ثمة مضرة عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. الوكالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها، من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها ولا نعم. تصرف. يقول: باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة، وهذه عقود. الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، أن يأتي رجل يجوز تصرفه، أي ليس محجورا عليه، ليس ممنوع من التصرف. مثل من الذي يمنع من التصرف؟ المجنون، الصغير، المحجور عليه؟ لا، هذا رجل جائز تصرفه. يأتي ينيب آخر، الآخر كذلك يجوز تصرفه، لا ينيب طفلا ولا مجنونا ولا محجورا عليه، بل ينيب شخصا يجوز تصرفه. فيأتي شخص ينيب آخر فيما تجوز فيه النيابة، مثل أن ينيب أن يوكله في أن يشتري له بيتا، أن يوكله في أن يبيع له سلعة، أن يوكله في أن يزوجه، أن يوكله في أن يطلق امرأته، أن يوكله في الترافع عنه عند القاضي، وما شابه ذلك، لأن هذه تجوز فيها النيابة. لكن هل له أن يوكله يقول: أنا اليوم مشغول، جزاك الله خير، صل عني اليوم وصم عني رمضان، هذا اليوم شهر السنة هاي تعبان، هل تجوز النيابة في مثل هذه الأشياء؟ هذه عبادات يجب، ما تجوز إلا من الشخص. وذلك يقول علماء: الوكالة هو استنابة جائز التصرف مثله، أي يستنيب جائز التصرف جائز التصرف فيما تجوز فيه النيابة، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع. يقول الشيخ: والشركة سيأتي تعريفها، والمساقاة هو المساقاة والمزارعة. الفرق بينهما أن المساقاة أن يعطي الرجل شجرا قائما يدفعه لآخر يعمل عليه بجزء معلوم من الثمر. الرجل عنده مزرعة نخيل، مزرعة أعناب، مزرعة تفاح، شجر قائم والثمرة كل سنة مرة أو مرتين، فيأتي صاحب الشجر لرجل يقول فلان خذ مزرعتي هذه اعمل عليها، يعني معنى أنت احرثها واسقها واعتني بها، ولك ربع ما يخرج منها من الثمر، لك نصف، لك ثلاثة أرباع، فهي تسمى إيش؟ مساقاة، أن يدفع الرجل شجرا لمن يعمل عليه بجزء معلوم، بجزء معلوم يعني الثلث الربع الذي يخرج يقتسمانه بحسب ما اتفق عليه. ودل على ذلك السنة والإجماع كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر. المزارعة، الفرق بين المزارعة، المزارعة أن يعطيه أرض يزرعها، القمح وما شابه ذلك زرع يزرع ثم يحصد وتحرث الأرض ثم تزرع مرة أخرى، بخلاف مساقاة شجر قائم. فالمزارعة أن يعطي الرجل أرضه لآخر يعمل عليها ويزرعها حنطة شعير جت وما شابه ذلك بجزء معلوم منها، فيقول خذ هذه الأرض أرض زراعية ازرعها جزاك الله خير قمح، وما خرج منها بيننا نصفان، نصف لك ونصف لي، ربع لك ثلاثة أرباع لي وما شابه ذلك. إذن الفرق بين مزارعة ومساقاة أن المزارعة إعطاء أرض ليزرعها شيئا يحصد كل عام مثلا، وأما المساقاة فإعطاء الشجر ليعمل عليه بجزء من ثمره. يقول الشيخ كان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل في حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به، كان يوكل في حوائجه خاصة، وكل أحد الصحابة أن يشتري له شاة، أعطاه دينار قال اشتر لي شاة، وكال الموكالة وكالة والشاة له خاصة. وكل عليا في أن يبيع له عبدين. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل في حوائجه، حوائج أهل بيته، فيوكل هذا في أن يشتري له شيئا في أن يبيع له شيئا كما ثبت في السنة. قال وحوائج المسلمين المتعلقة به أيضا، أي كذلك يوكل في الأمور العامة لأنه كان هو الإمام، كما وكل ابن أم مكتوم على المدينة يكون والي عليها لما خرج في غزوة تبوك أو خرج في أحد الغزوات، ووكل عليا في غزوة تبوك. وكذلك كان يوكل بعض الصحابة في جمع الزكاة وفي تفريقها، ويوكل بعض الصحابة في إقامة الحدود كما وكل قال اغدي أونيس لامرأتي هذا فنعترت فرجمها، فكان يوكل غيره لمصالح المسلمين إما في إقامة حد، إما في أخذ شهادة، إما في جمع زكاة، إما في تفريقها، إما في جهاد وما شابه ذلك. إذن كان يوكل في حوائجه الخاصة وفي حوائج المسلمين العامة المتعلقة به لكونه إمام المسلمين، وهذا كله يدل على جواز وصحة عقد الوكالة. يقول الشيخ فهي أي الوكالة عقد جائز من الطرفين. ما معنى العقد الجائز؟ ما أنواع العقود؟ ثلاثة، عقد لا جائز، ما معنى جائز؟ لكل المتعاقدين يفسخ من غير إذن الآخر، والآخر عقد إيش؟ لازم، أي ليس لأحد أن يفسخ العقد إلا برضا. والثالث جائز من طرف ولازم من طرف، مثل الرهن، مثل الضمان، في أحد الطرفين لازم ما يمكن، لكن من الطرف الآخر جائز. فعقد الوكالة عقد جائز، قلت لك يا فلان خذ بع سيارتي هذه، لك أن تأخذ سيارتك وتقول لي أنا هونت خلاص ما أريد، ولي أن أقول لك إيش ترى ألغيت الوكالة فسخت الوكالة. لكل واحد من الوكيل والموكل أن يفسخ الوكالة ولو لم يرضى الآخر، وهذا معنى قولي فهو عقد جائز من الطرفين. يقول تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها، أي يجوز الوكالة في كل شيء يصح أن ينوب أحد عن أحد فيه، أن ينوب أحد عن أحد. يقول من حقوق الله تعالى كتفريق الزكاة، فيجوز للإمام أن ينيب من يفرغ الزكاة، يجعل الناس أن يفرقون الزكاة على المساكين وهي وظيفة الإمام لكن ينيب غيره، أو في الكفارة كذلك في تفريق الكفارة وإعطاها لمستحقيها ونحو ذلك، لأن هذا ما تصح فيه النيابة. قالوا من حقوق الآدميين كالعقود أن يوكله في عقد مزارعة، يقول اعقد عني هذه المزارعة، اعقد عني تلك الصفقة، يوكله في شراء، أجر لي بيتا وصفته كذا، بع سيارتي وما شابه ذلك من العقود. والفسوخ كذلك يوكله في فسخ عقد، يقول وكلتك في فسخ ذلك العقد أو في إمضاء ذلك العقد وغير ذلك. ومنه أيضا يوكله في التقاضي، اليوم المحاماة كيف يترافع عنك المحامي؟ بأي صفة؟ وكيل. فأنت بدلا أن تذهب إلى القاضي وتطلب حقك وترد على ما يقول الطرف الآخر، توكل محامي يتولى عنك المقاضاة عند هذا، فهو وكيل توكل عنك في التقاضي. وكذلك لك أن توكل في التزويج، تقول فلان وكلتك أن تزوجني فلانة أو أن تزوجني من تراها مناسبة. وقد يوكله في الطلاق أيضا، يكتب لآخر وكالة ليطلق امرأته، فهذه تجوز فيها الوكالة. قال الشيخ: وما لا تدخله النيابة من الأمور، أي الأشياء التي لا يجوز أن ينيب أحد عن أحد أو أن ينوب أحد عن أحد، فهذه لا يجوز فيها الوكالة. وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان، وهي الأمور التي لا تتم المصلحة إلا بأن يفعلها الإنسان بنفسه، قال تتعلق بإذنه كالصلاة، فالصلاة مصلحة لا تقوم إلا إذا فعل الإنسان بنفسه، لأنه واجب على كل واحد بعينه، فلا يجوز الآخر أن يوكل غيره في أن يصلي عنه. قال: والطهارة، فلان توضأ عني، لا يجوز. والحلف، لو ادعى عليه رجل دعوة وليس عنده بينة، المدعي عليه البينة، ما أتى مدعي بينة، نقول اليمين على من أنكر. هل لمن ادعي عليه يقول فلان وكلتك أن تحلف عني؟ ما يجوز. كيف الحلف؟ لا، فالإنكار لا يفعله إلا المدعى عليه. فهذه الأشياء لا تجوز فيها الوكالة. أو القسم بين الزوجات، وكلتك أن تقسم بين زوجاتي المال وما شابه ذلك. والمبيت، المبيت، هل للرجل يوكل رجلا يبيت أن يقسم زوجاته في المبيت؟ لا. فهذه الأشياء لا تجوز الوكالة فيها، لأنها تتعين على الإنسان بنفسه، ولا يتم المقصد وتحقق المصلحة الشرعية منها إلا أن يقوم الإنسان بها بنفسه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى. طيب، يقول الشيخ: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، أي الوكيل لا يجوز له أن يتصرف في غير ما وكل فيه نطقا. كان يقول الموكل: وكلتك في بيع سيارتي المرسيدس، ليس له أن يبيع سيارته التويوتا. وكلتك في تزويجي من فلانة، ليس له أن يزوجه من امرأة أخرى وما شابه. وكلتك في الترافع عني في هذه القضية، ليس له أن يترافع عني في قضية أخرى. فهذا إذا نطق الموكل ووكله في شيء معين، ليس الوكيل أن يخالفه، أن يبيع خلاف ما وكله فيه، أو أن يشتله خلاف ما وكله فيه، أو أن يطلق غير من عينها، أو أن يزوجه غير من عينها. فلو فعل الوكيل ذلك، لو وكله في بيع سيارته المرسيدس باع السيارة التويوتا، يصح العقد عقد باطل. لماذا؟ لأنه تصرف شخص غير مأذون له فيه، فبيع ممن لا يصح بيعه. لو قال: طلق امرأتي فلانة، فذهب وطلق امرأته الأخرى، هل يقع الطلاق؟ ما يقع الطلاق، لأنه لم يوكل في هذا وليس له هذا الحق. لو قال: زوجني من فلانة فزوجه من أخرى، لم يقع العقد، ويبقى هل هو موقوف على قبوله أم لا؟ الصواب أنه لا يقع. لماذا؟ لأن الوكيل ليس له أن يتصرف إلا فيما أجيز فيه. يقول الشيخ: أو عرفا، قد يتصرف الوكيل بشيء لم ينطق به الموكل لكنه يصح عرفا. مثال ذلك، يقول: بع سيارتي، ها خذ السيارة بعها بعشرة آلاف، فباعها بإحدى عشر ألفا أو بإحدى عشر ألف، يصح ولا ما يصح؟ إحنا عرفا لو باعها بزائد أمر طيب. يقول: خذ هذا الدينار أو خذ مئة دينار اشتر لي خروفا، فاشترى به له خروفين بنفس الصفات، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها في مصلحة. فهذا لو قال لك قال: طيب لم يأذن له، قال: اشتري خروف واشترى خروفين، نقول ليس في مضرة، في مصلحة له، والعرف إيش جائز في هذا. كذلك لو قال: يا فلان وكلتك في تزويجي، وهذا الرجل من علية القوم، من أشراف الناس، هل له أن يزوجه امرأة وضيعة؟ لا، ليس له أن يزوجه. لماذا؟ لأن هذا إيش؟ عرفا لا يزوجه إلا من كانت تليق به. قال: وكلتك يا فلان في أن تشتري لي بيتا، وكان الرجل ثريا معروفا بالثراء، فاشترى له بيت في أفقر مدينة. يصح الوكالة ما يصح؟ يقول: يا أخي أطلق، قال لي وكل في شراء بيت، أنا عاد هذا يقع عليه اسم البيت. نقول: نعم، لكن العرف يقتضي أن تشتري له بيتا يليق به. فأحيانا يكون إيش ما وكل فيه منطوقا، وأحيانا يكون ما وكل فيه عرفا. ما وكل فيه عرفا. يقول الشيخ: ولا تصرف الوكيل في غير ما أذن له. فإذا تصرف الوكيل في غير ما أذن له، ويدل على أسج العرف إيش، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أحد الصحابة دينارا ليشتري به شاة، ليشتري به شاة، فاشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، فرجع إلى النبي بالدينار والشاة. الرسول قال: اشتري شاة. اشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، فرجع الدينار مرة أخرى بشاة. هذا إيش؟ في مصلحة ولا ما في مصلحة؟ مصلحة. وذلك دعا له النبي عليه السلام بالبركة في صفقة يده. يقول الصحابة: فلو باع ترابا ربح فيه، من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا إيش؟ عرفا يجوز. يقول شيخ: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. يجوز الوكالة بمال. الآن توكل قاضي ببلاش ولا بفلوس؟ يلهط لهط. ويجوز لك أن توكل مجانا. يا فلان وكلتك أن تشتري سيارة، صاحبك توكله تقول: أخي السيارة تبيعها لك، جزاك الله خير، وكلتك فيها مجانا. فالعقد الوكالة يجوز أخذ العوض عليه، ويجوز إيش؟ أن يكون بلا عوض. قال: وهو كسائر الأمناء، أي الوكيل، وهو أي الوكيل كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي والتفريط. يعني مثال ذلك: رجل أعطى شخصا ناقة ليبيعها في سوق الإبل، ثم ماتت في الطريق، ماتت أو صدمتها سيارة فماتت، يضمن أم لا يضمن؟ لماذا لا يضمن؟ لأنه أمين. وقلنا: من هو الأمين؟ قاعدة: من الذي يده يد أمانة؟ الذي يقبض العين إما بإذن من الشارع أو بإذن من المالك. كل من قبض عينا بإذن من الشرع، مثل الولي، الله جعل الأب وليا على أولاده الصغار، فهنا إيش؟ بإذن من الشرع أو بإذن من المالك، يعني المالك هو الذي أذن له، كالمستعير والمقترض المستعير والمودع والوكيل وما شابه ذلك والراهن، هذه الأشياء اللي قبضها بإذن صاحبها. فكل شخص قبض عينا بإذن من الشرع أو بإذن من صاحبها فيده يد إيش؟ أمانة. واليد إذا كانت يده يد أمانة، فإن الأمين لا يضمن إلا بأمرين: إما بالتعدي أو بالتفريط. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فعل التعدي فعل إيش؟ ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. رجل وكل شخصا في أن يبيع له بيتا وأعطاه مفاتيح البيت، قام هذا الوكيل وجعل الأبواب مشرعة في البيت والأبواب مفتوحة، فدخل أطفال ولعبوا فيها حتى احترق البيت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه مفرط، ترك ما يجب من حفظ البيت. أو التعدي، رجل أعطاه البيت ليبيعه، فقام هذا الرجل وأدخل إيش، استغله في تخزين بعض المواد الكيماوية، ثم انفجر البيت واحترق كله. تعدى ما تعدى، أي فعل ما لا يجوز له أن يفعله. أما إذا تلفت العين بيد الوكيل من غير تعدي ولا تفريط، أخذ الناقة ركبها السيارة، صار حادث من غير خطأ منه وماتت الناقة، ما يضمن، لا يضمن. لماذا؟ لأنه لم يتعد ولم يفرط. يقول: وهذا معنى قول الشيخ: وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. قال: ويقبل قولهم، أي الوكلاء، في عدم ذلك باليمين. أي هذا الرجل وكيل أخذ الناقة ليبيعها في سوق الإبل، ماتت، بماذا يبرأ؟ يحلف والله إيش لا فرط ولا تعديل خلاص يقبل قوله. لو قال صاحب ناقة لا أنت فعلت وأنت فعلت من غير بينة منه ما يقبل قوله، إذا لم يأتي صاحب المال ببينة، وإلا إيش هذا رجل أمين قبض الناقة بإذنك ويكفي في ذلك أن يحلف، إلا أن تأتي أنت ببينة. وهذا معنى قوله يقبل قولهم في عدم ذلك، أي في عدم التفريط والتعدي باليمين. يقول الشيخ ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل بينة. طيب من ادعى الرد، إذن الآن قبض السلعة، كل من قبض سلعة كان وكيلا مرتهنا أخذ رهنا، كان إيش مودعا أو دعه شخص مستعيرا، كل هؤلاء أمناء. المستعير أتيت أستعير منك السيارة، أنا أمين قبضتها بإذنك، أنت جئت أو دعتني سيارتك أيضا أنا أمين، أنا بعتك شيء برهن وقلت لك أعطيني رهن، أعطيتني السيارة رهنا أنا أمين، وكلت في بيع السيارة أنا أمين، لأني أنا قبضتها بإذن من؟ بإذنك، سواء كان في عقد الرهن، في عقد الوكالة، في الإعارة، في في في الوديعة وفي غيرها. هؤلاء الآن السلعة لو تلفت من غير تعدي ولا تفريط ماذا يضمن الأمين ولا ما يضمن؟ ما يضمن. الآخر لو ادعى أنه فرط أو تعدى، إذا لم يأتي بينة بماذا يبرأ الأمين؟ بالحلف، والله ما فرط ولا تعديت خلاص، لا يطلب منه أكثر. هل نقول له هات شهود يشهدون أنك ما تعديت؟ نقول لا، أنت أمين لا يحتاج أن تأتي بينة، يكفي في ذلك أن تحلف. وأما الطرف الآخر هو الذي يأتي بينة، الذي يقول لك لا تعديت هات بينة تشهد بأنه تعدى، ولا الأصل أنك أمين لا نطالبك بأكثر من اليمين. طيب هذا في تلف السلعة. الآن لو ادعى الأمين الرد، يعني مثال ذلك الرهن، احنا قلنا رجل باع سيارة من شخص وطلب رهنا فرهنه ناقة، رهنه ناقة، الآن أمين ولا مؤمن؟ أمين، الناقة عنده رهن. ثم ادعى المرتهن اللي بيده الناقة أنه رد الناقة إلى صاحبها، وقال صاحبها لا ما ردت الناقة لي، إذن الأمين ادعى أنه رد الأمانة، وصاحب العين ادعى أنه إيش لم يستلمها. هل نقول هنا نقبل قولك أيها الأمين بالحلف كما نقبله في التلف؟ يقول الشيخ هنا ومن ادعى الرد من الأمناء، أي ادعى الأمين أنه قد رد السلعة أو دعه سيارة ناقة، ثم جاء يطالبه قال أنا أعطيتك أنا رديت الناقة لك، استعار منه ناقة ثم قال له أنا رديتها لك، أخذ ناقة رهنا ثم ادعى أنه ردها، أخذ ناقة ليبيعها ولم يتم البيع فادعى أنه ردها، إذن هذا أمين ادعى أنه رد العين إلى صاحبها، وصاحب السلعة وصاحب العين يقول لا ما ردته علي، اختلفوا الآن. يقول من ادعى الرد من الأمناء قسم الشيء، قال فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، يعني إن كان هذا الأمين أخذ الناقة وهو مستفيد بجعل، مثال ذلك وكيل، رجل أعطى ناقته لآخر وكالة ليبيعها، قال خذ ناقتي بيعها بعشرين دينار، أعطيك عشرين دينار أنت روح بيعها السوق، الرجل ما تم البيع ثم جاء قال أين الناقة؟ رديتها لك أنا، ما رديتها، قال لا أنا رددتها عليك. الآن أليس الوكيل أمينا ولا مو أمين؟ أمين، لكن الوكالة هذه كانت مجانا ولا بمال؟ بمال. نقول وكالتك بعقد، يعني أنت بمال، الآن لا نقبل أنك رددت إلا ببينة، لا نقول لك لا أنت رديتها هات شهود يشهدونك رددت السلعة أو الناقة، أنا أمين، نقول نعم أنت أمين لكنك أنت منتفع بهذا العقد. وذلك يقول الشيخ فإن كان بجعل لم يقبل قوله إلا ببينة، لأن أصبح الوكالة الآن أصبحت عقد معاوضة، والأصل بقاء السلعة العين بيد من هي بيده حتى نتيقن زوالها. نقول الناقة هذه كانت بيد من؟ لما وكله بيد من؟ بيد الوكيل. الآن طالما أن هذا العقد هذه الوكالة كانت بمال، إذن هو عقد معاوضة، عقد معاوضة. الآن الناقة بيدك، الآن الأمين يدعي أنه رد الناقة، نقول هذا ماذا؟ خلاف إيش؟ الأصل بقاء الناقة بيدك، أن تدعي خلاف الأصل، نقول ادعاء خلاف الأصل يحتاج إلى بينة. ادعاء الأصل أنها باقية في يدك، أنت تدعي أنك رددتها، هات بينة، لأن العقد، لأنك قبضتها بعقد معاوضة. فيصبح الأمين مدعيا، أي يدعي الرد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول على المدعي ماذا؟ البينة. فنقول الأصل بقاء الناقة بيدك، هذا هو الأصل، أنت تدعي خلاف الأصل، تدعي أنك رددت الناقة، هذه دعوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فنطالبك بالبينة، وإلا تلزمك الناقة في ذمتك. هذا إذا كان العقد بجعل. يقول وإن كان متبرعا، إن كان رجل صار وكيل في بيع هذه الناقة مجانا، ثم ادعى صاحب الناقة أنه لم يرد الناقة إليه، ومو شرط الناقة، قد يكون رجل قد باع الناقة بألف دينار، فادعى صاحب الناقة أنه لم يعطيه المبلغ، ما أعطاه قيمة الناقة، سواء الناقة أو المبلغ، قال ما أعطيتني، قال لا أنا أعطيتك قيمة الناقة اللي بعتها، قال ما قبضت منك شيئا. إن كان العقد بمال ماذا نقول؟ بجعل، نقول لا هات بينا أنك أعطت الرجل قيمة الناقة أو أردت الناقة نفسها. وإن كان بغير جعل مجانا، فإن الله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. أليس هذا كان محسنا بأن توكل عنك في بيع شيء من غير معاوضة؟ محسن غير محسن؟ محسن إليك، والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل، لا سبيل إليك، هذا رجل محسن وهو أمين، والرجل لم ينتفع أساسا من هذا العقد، إذن لا نقبل. إذا ادعى الرد الأصل أنها رددها. هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وهو من أحسن الأقوال، من أحسن الأقوال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. نعم، يقول وقال عليه الصلاة والسلام، طبعا ما بين قوسين الشركة، هذا ليس من الأصل، إنما وضعه صاحب المحقق الكتاب حتى بس يبين لك أن ما يذكر الآن يتعلق بالشركة. يقول وقال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى أن ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. وهذا يدل على جواز الشركة، يدل على جواز الشركة. وجاء شريك للنبي عليه الصلاة والسلام، كان شريكا له قبل الإسلام، جاءه مشرك فقال مرحبا بشريكي، كنت من خير الشركاء، لا تماريني ولا تداريني، فدل على جواز الشركة. فالشركة دل على جوازها السنة والإجماع والكتاب. قال جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، أي الشركاء، فدل على جواز الشركة. الشركة دل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع. يقول فالشركة جائزة، أو الشرك بجميع أنواعها كلها جائزة. الشركة أنواع سيأتي كلام عليها، وقد اختلف العلماء في أنواعها، منهم من جوز بعض الأنواع ومنع من بعض الأنواع. طبعا الشركة في جملتها جائزة، لكن هناك أنواع: شركة أبدان، شركة وجوه، شركة أعيان، شركة مفاوضة ومقارضة، فبعض العلماء جوز بعضها ومنع من بعض. والشيخ رحمه الله يقول أن كل أنواع الشركة جائزة، وسيأتي الكلام عليها، بدلالة الكتاب والسنة. ومراد الشيخ رحمه الله أن شركة طبعا مراد الشركة هنا شركة العقود، والشركة شركتان: شركة أملاك وشركة عقود. إيش أملاك؟ الآن رجل توفي وعنده بيت، ورثته كلهم شركاء في هذا البيت، أليس كذلك؟ شركاء بالنسب، هذه شركة ماذا؟ أملاك، شركة ملك، أي أنا شريك في الملك، أنا وياك في البيت سواء، أنت مثلا لك النصف لي النصف. أو أن يشتروا مزرعة لكل منهم النصف، أو واحد دفع الثلث والآخر دفع الثلثين، هذه شركة إيش؟ أملاك، مع أن يكون الشيء مملوكا من أكثر من شخص. ليس كلام هنا عن هذا النوع، المراد الشركة شركة العقود، كأن تشارك شخصا في تجارة، في بيع، في شراء، في مضاربة، هي تسمى شركة ماذا؟ شركة العقود، وهي شركة، وهي يعرف العلماء اجتماع في التصرف بالبيع ونحوه، أي اثنان فأكثر يجتمعان في التصرف في بيع، في إجارة، في مصالحة، في مساقاة، في مزارعة، وهي تسمى بالشركة شركة العقود وليست شركة الأملاك. ليس أن كل شيء شخص يملك جزء من شيء معين، من بيت، من مزرعة، من أرض، لا، وإنما شركة عقود تصرف بيع وشراء. والأصل في الشركة الإباحة، لأن الأصل في العقود ماذا؟ إحنا عند القاعدة الأصل في العبادات التوقيف، وفي المعاملات الإباحة. الأصل أن أي شركة الأصل أنها مباحة إلا أن يأتي الدليل بأنها محرمة. ويقول الشيخ فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، سيأتي الكلام على بعض أنواعها. ثم يقول الشيخ ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. الربح بحسب ما يتفقان عليه، وليس لأحد الشريكين أن يطلب ربحا معلوما. مثال ذلك اثنان حدادان قال لنشترك في الحدادة، نفتح محل أو أنت في مكان وأنا في مكان ونقبل، وكل ما كسبنا بيننا، هذا قد في محله في السالمية والآخر محله في حولي، هذا قد يأتيه 100 زبون في الشهر ولكن يأتيه 20 زبون في الشهر، لكن الربح بينهما إيش؟ مشترك. الربح يجب أن يكون مشاعا، أي مقدرا بالنسب، النصف، الثلث، الربع. لا يجوز أن يقول أحد الشريكين أنا حداد ماهر وشاطر، لا يبا، أنا الذي نربحه في الشهر أنا لي 1000 دينار ثابتة، وما زاد على ذلك لي النصف. أحد الشريكين شرط ماذا؟ ربحا معلوما. يجوز هذا من لا يجوز؟ ها؟ شركة باطلة، لأن الأصل في الشركة أن يكون الشركاء متساوين في الربح والخسارة، إن ربح ربح سويا وإن خسر خسر سويا. أما إذا كان أحدهما رابح في كل حال أو معرض أو خاسر في كل حال فإن هذا لا تجوز. لو قالك تعال خلنا نشترك لكن شوف أنا لي 100 دينار أو 1000 دينار ثابتة كل شهر، وفوق ذلك اللي نربح بيننا وبينك سلك الثلث ولي الثلثان لك النصف ولي النصف، هذا لا يجوز. إذا اشترط أحد الشريكين ربحا معلوما الشركة باطلة بإجماع العلماء. ولا فرق بين رأس المال، يعني مثال ذلك قد يأتي اثنان يشتركان في بيع وشراء، يشترون سلع من الخارج يبيعونها، لابد من رأس مال. جاء أحدهم فوضع 1,000,000 دينار رأس مال، وجاء الآخر فوضع 100,000 دينار رأس مال. إذن أحدهم دفع كم؟ 1,000,000 والآخر 100,000. هل نقول الربح يجب أن يكون بقدر رأس المال؟ يعني هل نقول النسبة 100,000 إلى 1,000,000 1 إلى 10؟ هل نقول الربح 1 إلى 10؟ نقول لا، الربح لصاحب 10,000 أن يقول لي النصف، فإن قبل الآخر صح. إذا الربح لا علاقة له كم دفعت من رأس المال الشركة، الربح بحسب ما يتفقان عليه، لأن أحدهم قد يدفع 100,000 لكن قد يكون أشطر وأذكى وعنده علاقات، وقد يكون أفهم في هذه النوع من التجارة فقد يشترط ربحا أكثر. فالشاهد أن الربح يجب أن يكون مشاعا، النصف مقدر، نصف الثلث، الربع، 20%، 25%، 30%، 40%، 45%، لا يجوز لأحدهما أن يشترط ربحا معلوما محددا. متى ما اشترط أحدهما ربحا معلوما فالشركة باطلة. لو جاء لك شخص وهذا يفعله كثير قال لي فلان أنا رجال عندي تاجر عطني 20,000 ولك شوف أنا أضمن لك عدم خسارة، ما 20,000 ما تخسر نهائي، ولا تخاف ما راح أحملك أي خسارة، وكل شهر 1,000 دينار تأتيك ثابتة، يجوز أم لا يجوز؟ ما يجوز الكلام. أول شيء ضمان رأس المال باطل، لأن الخسارة يجب أن يكون شركاء، فإن خسر خسر كلاهما. والربح لا يجوز له أن يكون شيء ثابت، بل يكون إيش؟ نسبة. يقول عطني 20,000 وهذه نسبتكم من رأس المال مثلا كذا وكذا، لكن أنت ربحك 5%، كل ما نربح 5%، ربحنا 1,000,000، 100,000,000، 1,000 دينار لك 5%، حينئذ يكون جائزا. أما يقول لك شيء ثابت هذا باطل. أي شركة يحدد لأحد الشركاء شيئا ثابتا فإن هذه شركة باطلة محرمة بإجماع العلماء. وقلنا أن هذه النسب الربح يجب أن يكون إيش بالنسب، وهل له تعلق برأس المال؟ لا، الذي له تعلق برأس المال خسارة. يعني مثال ذلك، هذا رجل دفع 1,000,000 والآخر دفع 500,000، أحدهما دفع إيش ضعفي، عند الخسارة لو خسرت الشركة نقول خسارة بقدر رأس المالين. لو خسروا 20,000,000 مثلا بعد ذلك نقول كم دفعت رأس المال؟ أنت دفعت ضعفي هذا، لك الثلثان وعلى الخسارة الثلث. الخسارة بقدر رأس المال، أما الربح فبحسب ما يتفقان عليه. الخسارة نرجع إلى كم؟ الآن خسرت الشركة كم أنت نسبتك؟ قال الله أنا في الشركة 12%، إذن عليك 12% من الخسارة. وأنت كم؟ قال 25%، 25% من الخسارة. هذا في الخسارة ننظر إلى كم دفع كل منهما في رأس المال. أما في الربح فبحسب ما يتفقان عليه، فقد يدفع أحدهما عشر رأس المال ويطلب 90% من الربح، وإذا اتفق ورضي جاز ذلك. يقول الشيخ ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. قد يكون الملك، كيف الملك؟ قد يكون الشركة ما في رأس مال، مثل هذا اثنان لهما وجاهة، يعني ما لكنهم وجاهة يقترضان، عندهم وجاهة عند البنوك، عندهم وجاهة عند الناس. الله يسمي شركة وجوه، يعني ناس تعمل تتاجر بوجاهتها. فيقول يا ما في، هل في رأس مال؟ ما في رأس مال. قال تعال بنشترك نبيع ونشتري، احنا ما عندنا رأس مال. الآن أنا لي من رأس مال الشركة المقدرة لي 70% ولك 30%. قال قبلنا، والربح بيننا نصفي، إذا الربح كم؟ 50-50، لك رأس المال 70-30. طبعا ما في رأس مال الآن، متى نحتاج رأس المال؟ الآن أصبحنا اتفقنا بأن ملكي في الشركة 70 وملكك 30، مع أن ما لم يدفع أحدهما منه شيء في الشركة، والربح بينهما نصف نصف. الآن هذا اقترض وهذا اقترض بالتجارة، الآن الشركة بعد ذلك اشتاجرت، إن أرادوا تصفية الشركة كيف يصفى؟ بحسب ما اتفق عليه من ماذا؟ من الملك. نقول كم اتفقنا على الملك؟ اتفقنا على الملك 70% لك، إذن أنت إذا صفينا الشركة لك 70% من موجودات الشركة وأنت 30. أما إذا دفع كل منهم رأس مال فإذا تصفوا الشركة التصفية بحسب إيش؟ بحسب الرأس المال. يقول ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. قال إذا كان جزءا مشاعا معلوما، إذا لابد أن يكون جزء مشاع معلوم، ما يكون أنت لك نصيب، أنت عاشركنا نعطيك إن شاء الله، نشوف عاد كم يعطيك ما ندري، يجوز أم لا يجوز؟ لماذا؟ لأنه غير معلوم. لو قال يبقى لك 1,000 ثابتة يجوز أم لا يجوز؟ لا، لأنه إيش؟ ليس مشاعا. إذا لابد أن يكون جزءا، مثل الثلث، نسبة 30%، 15%، وأن يكون مشاعا وأن يكون معلوما. يقول الشيخ فدخل في هذا، الآن يبدأ الشيخ يفصل في أنواع الشركات. يقول فدخل في هذا شركة العنان. ما قريت أنت؟ طيب حسن الله عليكم. قال رحمه الله فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. نعم. كلها جائزة. نعم. يقول شركة العنان، ثم عرفها الشيخ، وهو أن يكون من كل منهما مال وعمل. من كل منهما إيش؟ مال وعمل. يا فلان تعال الآن نحن نريد أن نشتغل في العقار، نشتري أراضي ونبنيها ثم نبيعها، وكل واحد منا يشتغل. طيب كم رأس مال الشركة؟ طيب أنا أدفع 1,000,000 وأنت تدفع 500,000، كل منهما دفع ماذا؟ مال، وكل منهما يعمل. خلاص يبدأ وضع رأس مال الشركة، بدأ هذا يشتري أراضي وعنده عمال يبني، وذاك يشتري أراضي الشركة الثاني، وأخذ إيش؟ يربحان. الآن كل منهما يعمل في العقار، ليس أحدهما العمل على واحد، كل منهما يعمل وكل منهما دفع المال. إذن كل منهما دفع مالا وكل منهما إيش؟ عمل. طيب تعالي به، أنا وياك خياطين لنفتح محل خياطة وتحتاج إلى معدات، يلا ندفع رأس المال، أنا علي نصف رأس المال وأنا علي ثلثاء رأس المال وأنت عليك الثلث. دفع ثم اشترى إيش؟ أجر مكانا واشترى الآلات، ثم بدأ كل منهما يخيط. إذن اشترك بما في ماذا؟ في الرأس المال وفي العمل، هذا يسمى شركة عينان. شركة عينان، أنا كل واحد منهما يعني متساوي مع الآخر، دفع وعمل، دفع وعمل، كل منهما يدفع ويعمل. يقول شركة المضاربة، قال بأن يكون من أحدهما المال ومن آخر العمل. شركة المضاربة اللي هي المضاربة، يعني أحدهما يدفع المال والآخر العمل. هذا رجل عنده مال ما يعرف تجارة، وآخر شاطر في البيع عقار، قال يا فلان أعطني المال أنا أعمل، أنا أشتري أراضي وأبيع. قام هذا أعطاه قال خلص أنا أعطيك 1,000,000 دينار وأنت تعمل. إذن أحدهما دفع رأس المال، هل يعمل ولا ما يعمل؟ ما يعمل، والآخر أخذ 1,000,000 هذه بمقتضى الشركة وأخذ يشتري أراضي ويبيعها ويشتري عقارات ويبيعها. أحدهما ما دفع إلى العمل فقط وهو المضارب، وصاحب رأس المال دفع المال، رأس المال إيش؟ كله. طيب والربح؟ بحسب ما يتفقان. لو قال خلاص أعطني 1,000,000 أنا أتاجر لك فيها، إما في العقارات أتاجر لك أشتري بضائع وأبيعها، ولي 20% ولك 8%، جاز. مثل الآن شركات البنوك، مثلا الودائع في البنوك الإسلامية مثل بيت التمويل، ما هي الودائع هذه؟ مضاربة. أنت تدفع تودع مالك، وبينك وبين البنك الإسلامي عقد على أن جزء من الوديعة هذه يتاجران فيه، هم يقومون بالعمل وأنت تبعت رأس المال، وذاك يعطونك أرباح في نهاية السنة بحسب إيش؟ بحسب الربح. فيتفقان، قد قد قد قد يشترط العامل أن يقول أنا لي نصف الربح، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب لو خسرت الشركة، ما الذي يخسر؟ ها؟ صاحب المال يخسر المال، وصاحب العمل هل نضمنه مالا؟ لا، نضمنه عمل، جهدك راح. إذن شركة المضاربة أن يكون رأس المال من شخص والعمل من الشخص الآخر. طيب لو قال صاحب رأس المال يقول أنا أبي ضمان، تضمن رأس المال، خافت خسر، هل للعامل يقول له أنا أضمن لك رأس المال؟ ها؟ لا يجوز. لو قال العامل شوف أنا لي 1,000 دينار ثابتة وما زاد على ذلك بين النصفين، يجوز أم لا يجوز؟ ما يجوز. لو قال صاحب رأس المال أنا أريد 1,000 دينار كل شهر ثابتة وما زاد ذلك نقتسمه بحسب ما اتفقنا عليه، لا يجوز. لو قال صاحب رأس المال أنا أريد ضمان، ما بتخسر، أريد ضمان رأس المال يرجع لي على أي حال، لا يجوز، لأن الشركة تعني تساوي الشركاء في الربح والخسارة. فإن خسرت الشركة خسر صاحب رأس المال، خسر رأس ماله أو بعض رأس ماله، وخسر العامل الجهد، ليس له أي مقابل مقابل جهده الذي عمله. قال والثالثة وشركة الوجوه، قال بما يأخذان بوجوههما من الناس. شركة الوجوه هذه شركة بنية على الثقة، كما ذكرنا رجلان لهما وجاهة ومكانة عند التجار والأغنياء وعندها، فقال تعالي ما عندنا فلوس لكن احنا لنا وجاهة، لنشترك انا وانت سويا، وكل منا يقترض بوجاهته وانا يتاجر، انت تاجر بما تراه مناسب وانا اتاجر بما اراه مناسب، ونحن شركان في كل ما نعمل، لك الربع ولي ثلاثة ارباع لك النصف، يجوز ام لا يجوز؟ يجوز بعموم الأدلة، والاصل في الشركات الإباحة، وليس هناك ما يدل على تحريمها. يقول شركة الأبدان، شركة الأبدان هي أن يشترك اثنان فأكثر بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلان من أعمال. تعال يا جماعة موسم فقع، نذهب نتفقع وما إيش نحصله بيننا نصفان. قال قبلت، واحد غد يأتي بخيشتين واحد ما يأتي يمكن بعشر فقعات، يجوز. يقول ابن مسعود اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، أي فيما إيش كل من قتل قتيلا في معركة فله سلبه، أي ما عليه من السلاح والثياب. يقول اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء، يعني أحد الشركين جاء بأسيرين أخذ سلبهما ولم يشترك، لكن السلب هذا يشترك إيش؟ كلهم يشتركون فيه. قد نشترك في احتطاب، تذهب نحتطب، قد يشترك في خياط، تعال يبا احنا عندنا هذا يبا نقبل خياطه، قد تشترك امراتان في عمل مثلا الحلويات هذه توزيعها. الشاهد انه ليس هناك راس مال، اثنان فاكثر يشتركان بابدانهما، احدهما قد يكسب اكثر من الاخر، لكن الربح بينهما بحسب ما اتفق عليه. يقول الشيخ مثل حدادين وبنائين وخياطين، هذه الأعمال هذه كلها شركة من قبيل شركة الأبدان. قال وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. المفاوضة أوسع أنواع الشركات. يقول أحد الشركين الآخر: يا فلان فوضتك، يعني أنت الآن تاجر بما تراه مناسب بأي شيء، وأنا أتاجر ما أرى، وما نربح بيننا نصفين. هذا قد يتاجر في، قد يتقبل عمل ببدنه يكون خياط، والآخر يتاجر في العقار أو يتاجر في البيع والشراء، أي كل منهما يفوض الآخر تفويضا عاما على أن يكون الربح بيننا بحسب ما يتفق عليه. فهذا أوسع أنواع الشركة. يقول الشيخ وكلها الأنواع السابقة جائزة. لماذا؟ الأصل إيش؟ الأصل الإباحة، ومن قال بأن هذه الشركة ممنوعة يحتاج إلى الدليل. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين والآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك. نعم، الأصل في الشركة كما ذكرنا تساوي الشركاء في الربح والخسارة، إن ربح ربح سويا، وإن خسر خسر سويا، ليس أحدهما لا دائم الربح والآخر معرض الخسارة. هذا كله من الغرر، وهو يخرج الشركة عن المباح بإجماع العلماء. فإذا كان في الشركة غرر ومخاطرة أو جهل فإن أو ظلم فإنه محرم، مثل أن يكون لأحد ربح معين، وأنا شريكك لكن لي ربح ثابت كل شهر أربح 1000 دينار، هي ثابتة، وما سوى ذلك نشترك أنا وأنت. فأحدهما اشترط إيش؟ رابح على كل حال، حتى لو خسر الشركة هو رابح. يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز بإجماع العلماء، لأن هذا يخالف مقتضى الشركة. قال قال وللآخر ربح وقت آخر، أو يقول أحدهما: شوف كل ما نعقده من البيوع والصفقات في الصيف ربحها لك، وما نعقده في الشتاء ربحها لي. يجوز أم لا يجوز؟ غرر، قد يربح في الصيف كثير وفي الشتاء لا يربح، هذا غرر. قال أو ربح أحد السلعتين، قال شوف إحنا نتاجر في العقارات والأراضي، الأراضي ربحها لك والعقارات الثابتة ربحها لي، يجوز أم لا يجوز؟ لا. أو نتاجر في الإبل وفي الغنم، ربح الغنم لك وربح الإبل لي، هذا محرم لأنه يخالف مقتضى الشركة الذي يقتضي يتساوي الشركاء. قال أو أحد السفرتين، كان يسافر يشتري بضاعة، قال السفرة لي وسفرة لك، بمعنى ربح السفرة الأولى لي والسفرة الثانية لك، وهلم جرة، هذا لا يجوز لأنه غرر، والإنسان لا يدري ما الذي سيربحه، فقد يربح هو ويخسر الآخر، وقد يكون العكس. قال وما يشبه ذلك. إذن كل هذه الأشياء تنافي مقتضى الشركة، لأن مقتضى الشركة يقتضي اشتراك الشركاء في الربح والخسارة. طيب نقف عند هذا، كان هناك أسئلة. نعم. في الربح كيف قد يقول شوف النسبة بحسب رأس المال، اللي يدفع النصف له النصف، اللي يدفع 900 له 900، الربح بحسب ما يتفقان عليه. إن أراد أن يتفق بأن الربح بقدر رأس المال هذا لهم، إن أراد أن يختلف أن تكون نسبة الربح غير رأس المال لهما ذلك. شرط أن يكون مشاع وأن يكون محدد من أول عقد. أي ضمان؟ إيش تقصد بالضمان؟ يكون عندي محل فأعطيك إياه، ألا تعطيني شهرية مبلغ مالي؟ المحل أنت الآن تؤجر الرخصة، وهذا الرخصة هو ليس شيئا تملكه، الرخصة هو إيش؟ إذن من الحاكم لك بأن تمارس التجارة، فهو إذن لك، أنت كويتي أو متقاعد لك إذن أن تمارس التجارة. هذا الحق ليس لك أن تؤجره، ليس هو حق يؤجر حتى تقول والله أنا أؤجره وأخذ مقابله مال، لا، هذا حق تمارسه أنت. فإذا جاء إنسان أخذ رخصة ثم أجرها، قال أعطيك رخصة تؤجره لي مبلغ ثابت، هذا محرم. والصورة الصحيحة أن يفتح معه، إذا أخذ رخصة مصبغة مثلا يأتي بعمال يقول تعالوا أنا عندي المصبغة، منكم العمل ومني الرخصة والمحل ولي الثلث ولكم الثلثان، هذا جائز. أو أن يأتي بأناس أجراء يقول هذا محل مصبغة تعالي أنا لك 100 دينار أنت أجير عامل عندي والربح لي وأنت لك أجرتك، حينئذ يجوز. وجوز بعض العلماء التضمين إذا كان المحل يعني ما يؤجر رخصة نفرض أن رخصة مصبغة، هذا رجل جاء المحل، جهز المحل مع الرخصة وجهز معدات كاملة، فجاء بآخره قال له سلام أنا هذا عندي محل كامل بمعداتي برخصتي وأجره لكم، حينئذ يجوز. أما يقول عندي رخصة خذ وأنت منك كل شيء، هذا الأظهر أنه لا يجوز، يسمى في عند العلماء بالتقبيل في كتب الفقه. ما يجوز، احنا قلنا ما يجوز الا ان يكون هو جاهز المحل. لو جهز المحل بمعنى جاء المعدات وجهز المحل قال خذ المحل برخصته، يعني المحل جاهز خذه انت بجهدك، محل جاهز بكل معداته تاتي انت بجهدك، حينئذ بعض العلماء جوز مثل هذه الصوره. اما يقول لا يبا هذه الرخصه وانا ابيع الرخصه، عاد انت تجيب معدات من عندك تحط لك، انا هذا لا يجوز، لانه اساسا حق لا يجوز اخذ عوض عليه، هو حق لك انت، الدولة أعطتك أنت الحق حتى تمارس أنت التجارة مو حتى تؤجره. ما أكيد غصبه، غصب عن خشمه هو مسؤول، رخصة باسمه يعني وليس باختياره يعني. طبعا أنا هذا باب التحايل وأكل أموال الناس في الباطل، لا يجوز. إيه هذه مضاربة، الخسارة صاحب العمل صاحب المال هذا أعطاك مثلا 100,000 تشتري سيارة تبيع، خسرت 100,000 خسرنا صارت 20,000، 80,000 خسارة على من يتحملها؟ صاحب رأس المال. والعامل ضاع، ما له أجر ما له أي شيء، ضاع عمله، فالعامل خسر عمله وجهده وصاحب المال خسر ما نقص من رأس المال. لا الخسارة لا، الربح بحسب ما يتفقان عليه، الخسارة يخسر العامل جهده أي لا يأخذ مقابل على الجهد، ويخسر رأس المال صاحب رأس المال ما نقص من رأس المال. والربح في المضاربة كيف الربح؟ الربح لابد أن يرجع رأس المال، مثلا أعطيته 100,000 يتاجر بها، الآن بعد سنة صارت 110، نقول أول شيء أرجع رأس المال، خذ رأس المال رجعه، كم الصافي؟ 10، هذه تقتسمان. لو انفرضنا تاجر 100,000 ثم آخر السنة صار 90,000، نقول حق العامل عملك ضاع من بلوشي وأنت خسرت 10,000. نعم. لا لصاحب البيت طبعا، لصاحب البيت. كيف أعد الصورة؟ يعني هو اشترى، هو صاحب البقرة أعطاها لشخص يرعى البقرة، يعني يعلفها ويرعاها. زين؟ صاحب البقرة يدفع للعامل يجوز أجارة، هنا إجارة، أنا والله عندي غنم آتي براعي يعطيك راتب شهري ويرعى الغنم، هذه إجارة، هنا ما ليس نوع، هذا إجارة لصاحب البقرة طبعا، هنا إجارة، هذه إجارة، أنت تؤجر شخص يعمل لك عمل وليس ليس شركة. لكن لو قلت خذ البقرة هذه أنت ارعها، ما أعطيك أنا شيء راتب شهري، لكن الذي يخرج منها لي النصف ولك النصف، جاز هنا أصبحت شركة. هنا هو يقصد العكس اللي هو يكون أجر البقرة هنا إجارة، أنا أقول تعالى أجر لي بقرتك وأنا أرعاها، هذا عقد إجارة ليس عقد شركة. نعم. كيف؟ ما يجوز هذا، لا يجوز. مثل التاكسي الآن، تعالي بهاك التاكسي وروح أنا بسبعين تبيها شهريا، ما يجوز أساسا، لأن أول هذا راعي صاحب التاكسي أنت كفيله، والكفيل أنت تعطيه راتب، لكن لك أن تعطيه السيارة تقول شوف ما ربحنا، أنا لي النصف ولك النصف، أو لي الثلثان ولك الثلث، جاز. أما تقول لا تفرض عليه شيء وهو تحت كفالتك لا يجوز. الحل أن تؤجل له السيارة، تقول خذ السيارة أجارها وأجرها لك، ربحت خسرت وأجرها، هذا عقد إجارة ليس على الشركة، لكن لابد أن يكون هذا الأجير مو على كفالتك. يعني تأتي بشخص يقول تعال عطني السيارة أجرها لي 10 دقائق بالشهر باليوم وأنا ما لك دعوة، أنا أجرها أعمل بها، فيصير عقد إجارة حينئذ، لكن لابد لا يكون على كفالتك. نعم. أنت هذه قضية أخرى ما أود أن ندخل فيها، أنا أتكلم عن العقود الاختيارية، أما العقود التي تفرضها الدولة لضبط بعض الأشياء وعدم العبث بأموال المسلمين هذا شيء آخر. حد. نعم. هنا إذن يجوز، مثلا احنا فتحنا شركة بعقد بيع وجارة أحدهما هو اللي قام بالعمل، يعني كلها شركة أساسا عنان، أنا أعمل لكن أنت الآن أعطيك مقابل إدارة الشركة، هذا جاز راتب آخر يأخذه على إدارة الشركة، هذا غير الربح، هذا يأخذ على على على الإدارة، فتجد ذاك كلاهما يعمل، هذا يوقع الصفقات وكلاهما، لكن أحدهما هو المدير مباشر يراتب الموظفين ويتابعهم والأشياء هذه كلها. إيه كلاهما عمل، هذا يأخذ مقابل إدارة الشركة وليس مقابل العمل، لا غير، كلاهما شركاء وكلاهما مجلس إدارة وكلاهما وقع العقود وكلاهما لهم رأي في البيع وفي الشراء ونعقد الصفقة الفلانية ولا نعقدها، لكن أنت تتابع الموظفين وتتابع الأشياء الإدارية، لكن ليس لك أن تبيع وتشتري ما تشاء، بل مجلس إدارة يقرر نبيع نشتري ندخل الصفقة هذه ندخل الصفقة تلك، ها لا نؤخر نشتري هذه الشركة الفلانية نبيع الأسهم الفلانية، يكون قرار إيش مشترك كلاهما يقرر، واحدهما متولي إدارة الشركة لأن يحتاج إلى شخص يديرها سواء منها هو أو غيره. أحد العامي ولا أحد الشركاء قصدك؟ إيه طبعا طبعا أكيد، خلاص توفى أحد الشركاء تصفى الشركة أو يقدر كم نسبتها وكم رأس مال، إما يفك الشركة أو أنه يخرج نصيبه ويعطى لورثته. نعم آخر سؤال. يعني أنا أودعتك بقرة وأنت فرطت فيها تركت الباب مفتوح وضاعت البقرة، تضمن وما تضمن؟ تضمن. أنت حان طالبك بقرة تأتي كلك تقول خلاص إيش رأيك أعطيك مكانها ناقة، تعطي الناقة مكانها أقبل وخلاص. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.